لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الرحيق المختوم. كنا وقفنا عند الكلام على ما يتعلق بغزوة بدر الكبرى التي كانت بداية الفتح الإسلامي وبداية التمكين لهذا الدين، وكنا توقفنا عند بداية المعركة، وأن أول وقود المعركة كان الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، وكان أراد أن يشرب من البئر وأقسم على ذلك، فقتله حمزة رضي الله عنه. ثم خرجوا للمبارزة، خرج ثلاثة للمبارزة، منهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله ابن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيد بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم، قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا الاثنين اللذين قاتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين الرجل الذي قاتله بضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة رضي الله عنهما على عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضمنا يعني مريضا حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر. ثم بدأ الهجوم العام، يعني كان هذه مقدمات للمعركة. ثم بدأ الهجوم العام، فبعد أن فقد المشركون ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، استشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين المتتالية، وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة وهم يقولون: أحد أحد. وهذا يعني يدل على أن المسلم له نوعين من الأسباب، عندما يكون هناك أمر من الأمور فيأخذ بنوعين من الأسباب: الأسباب المعنوية، وهي التي تكمن في الإيمان والتقوى والعمل الصالح والدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر والاحتساب، هذه أسباب معنوية هي الأسباب الإيمانية يأخذ بها. وأما الأسباب الأخرى فهي الأسباب المادية، وهي أن يتجهز لهذا الأمر الذي يقدم عليه ويأخذ بالأسباب المادية له، يأخذ بهذه الأسباب المادية التي تؤدي إلى هذا. فالذي يريد مثلا أن يكون له ولد عليه أن يسعى إلى أن يتزوج، وعليه أن يأتي أهله، ثم هو مع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجو الله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصبر على هذا الأمر، فيأخذ بالأسباب المادية. يعني لا يكفي أن يكون إنسان يريد ولد أن يتوجه بالدعاء فقط أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولد، لابد أن يكون له زوجة ولابد كذا، أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر. فعندنا الأسباب المادية والأسباب المعنوية، فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى، أخلصوا في الدعاء لله سبحانه وتعالى، ثم أخذوا الصفوف ونظموا صفوفهم ورتبوا المعركة وخططوا لها وحازوا بئر الماء وردموا الآبار الأخرى. يعني هناك تجهيزات مادية مع التجهيزات المعنوية، فترك الأسباب المادية يعني هذا فيه تجريب على الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان يجلس في بيته لا يخرج لعمل ولا يعمل لكي يتكسب، ثم يقول سأرى أيرزقني الله سبحانه وتعالى أم لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الإنسان رزقه ومنذ كان يعني في بطن أمه كتب له رزقه، أنه يدركه الرزق كما يدركه الموت. فهذا مجرب على الله سبحانه وتعالى. كان أناس يحجون من اليمن ولا يتزودون، لا يأخذون معهم طعام ولا شراب، ويقولون نحن المتوكلون، فنزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب المادية. صحيح أنه هو لا يعتمد على الأسباب المادية بقلبه، لأن الله سبحانه وتعالى خالق السبب وخالق النتيجة، والله سبحانه وتعالى قد يعطل هذه الأسباب عن أن تأتي بنتائجها، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب ولا يعتمد بقلبه عليه، وكذلك لا يترك هذه الأسباب، بل عليه أن يأخذ بالأسباب المادية والأسباب المعنوية. فهنا يعني الصحابة أخذوا بالسببين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يناشد ربه. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، حتى إذا حمي الوطيس اشتدت المعركة واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة من المسلمين، إن اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. يعني هذه لا يوجد مؤمنين على الأرض كلها إلا هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هلكوا لم يكن مؤمنا على الأرض. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الابتهال حتى سقط رداءه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك، ألححت على ربك. فهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصفوف وجهز للمعركة وخطط لها، هذه أسباب مادية. ثم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله عز وجل في الدعاء. وفي هذه الحالة يكون هذه الأسباب الإيمانية هي من أمضى الأسباب، يعني هي من أفضل الأسباب التي يمكن أن يؤخذ بها، وهي الأسباب الإيمانية، لكن لابد أن تصاحبها أسباب، يعني لابد أن تصاحبها الأسباب المادية. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فيأتي المدد من الله سبحانه وتعالى والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإنسان عندما يكون في هذه الحالة أو في أزمة من الأزمات التي يمر بها الإنسان، عليه أن يكثر من الدعاء، ولا يحسب كيف سيخرج من هذه الأزمة إذا أخذ بالأسباب المادية الممكنة والمتاحة، لأن الأخذ بالأسباب المادية هذا يظهر فقره وعجزه إلى الله، يعني كأنه يقول هذا كل ما أستطيعه ولكني لم أصل إلى النتيجة، ولا يمكن هذا إلا بتوفيقك. إذن هو يظهر فقره إلى الله ويظهر عجزه عن هذا الأمر، ويعلن أن الله على كل شيء قدير وأن الله بيده مقاليد ومقادير كل شيء. فهذا كله من القضايا الإيمانية التي يعني تكون سببا في إنجاز يعني المطلوب. فالإنسان لا يحسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي خارج كل الحسابات، يعني يأتي الفرج من خارج كل الحسابات ويخرج الإنسان من الأزمة من خارج كل هذه الحسابات. فسنجد أن الأمور هذه واضحة في دعوة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار. الموت هنا بكل الحسابات المادية أن إبراهيم لابد أن يحترق، لابد أن يحترق، هذه نار تلقى في الطير الذي يطير في السماء، ثم هم كبلوه وقيدوه ثم ألقوه في النار. كل الحسابات تقول أن إبراهيم سيحترق، لكن الله سبحانه وتعالى عطل النار، عطل خاصيتها عن حرق إبراهيم عليه السلام، لأن خاصية الحرق هي التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للنار، ولكنه عطلها في إبراهيم، وعطل السكين أن تذبح إسماعيل عليه السلام، وعطل الحوت أن يهضم يونس عليه السلام، وعطل البحر أن يغرق موسى عليه السلام. إذن الإنسان هذه مخارج، عندما يرى الإنسان هذا المخرج فيعلم أن المخارج هذه من الأزمات تأتي من عند الله سبحانه وتعالى خارج كل الحسابات التي يمكن أن يحسبها الإنسان، فيأتي المخرج من ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أي لن يحدث هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي بهذه الأمور لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمام هذا، أن تحقيق ما يريد الله سبحانه وتعالى إنجازه لعبده. فنجد أن إحنا يعني نشوف زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتية وامرأته عجوز عاقر، ومع ذلك دعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. يعني كل هذه الأسباب منقطعة يعني، لكن هو فعل ما يقدر عليه ولم ينجب، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لذلك، فوفقه الله سبحانه وتعالى مع ضعف هذه الأسباب. إذن الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب الإيمانية، لابد أن يكثر من الدعاء، لابد أن يلجأ إلى الله، لكن في نفس الوقت لابد أن يأخذ بالأسباب المادية. قال الله سبحانه وتعالى وأوحى، قال الله سبحانه وتعالى: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى في تثبيت لقلوب المؤمنين عشان ما يفروش من المعركة، عشان ما يحدث عندهم خوف ورهبة، وفي نفس الوقت سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بحيث يفرون من المعركة وتحدث الهزيمة لهؤلاء الكفار. والله سبحانه وتعالى قال: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني متتابعين، لا ينزلون جملة واحدة، وإنما ينزل فصيل ثم يتبع فصيل فصيل. فأرسل الله سبحانه وتعالى ألفا من الملائكة مردفين، وده في إعزاز للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، لأن ملكا واحدا كاف لأن يهلك هؤلاء جميعا. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل على قوم لوط فرفعهم على طرف جناح من أجنحته 600، يعني جبريل عليه السلام له 600 جناح. النبي صلى الله عليه وسلم رآه على حقيقته في يسد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. رفع قوم لوط على طرف جناح من أجنحته 600، رفعهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم يعني في السماء، ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين. فملك واحد يعني يستطيع أن يهلك هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل كما من الملائكة حتى تطمئن قلوب المؤمنين ويطمئن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ نزول الملائكة وأغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، يعني الغبار، يعني غبار المعركة. وفي رواية ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع، يعني التراب. الثنايا اللي هي المنعطفات التي تكون في جسم الإنسان يتجمع فيها التراب عند مفاصل الإنسان وعند المفاصل في اليدين في الرجلين وهكذا، فهذه يجتمع فيها التراب لوجود الانثناء الانحناء فيها يعني. ف على ثناياه النقع يعني التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإغفاء جاءه الوحي فبشره الله سبحانه وتعالى بحدوث النصر. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا مما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني سيعطون أدبارهم للمسلمين، فهذا يكون يعني أسرع في قتلهم، أسرع في قتلهم، لأن من يعطي ظهره لا يقاتل، الذي يعطي ظهره لا يقاتل، وبالتالي الذي يتبعه هو الذي يقتله. فكان هذا بداية النصر والبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ حفنة من الحصباء من الأرض فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكانت هذه بداية البشارة بالنصر. ثم حدث الهجوم المضاد من المسلمين، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة، فقال شدوا، وحرضهم على القتال قائلا والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال عمير بن الحمام رضي الله عنه بخ بخ أو بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، يعني من الجراب اللي معاه، فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل التمرات هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. يعني هذا فيه أيضا التجهيز والتهيئة. أي عمل الإنسان يقدم عليه لابد أن تكون هناك تهيئة. هذه التهيئة أولها التهيئة النفسية، التهيئة النفسية، يعني الإنسان أولا يستحضر عظم الأمر الذي يقدم عليه، يستحضر الإنسان يعني عظم الأجر المترتب على العمل الذي يقدم عليه من هذه الأعمال، فيهيئ نفسه بعقد العزم على فعل هذه الطاعة، بأنه يفعلها بقوة، أن يفعلها كاملة، يفعل هذه العبادة كاملة. فهذه التهيئة النفسية مهمة جدا، التهيئة النفسية مهمة جدا. وهذه التهيئة قد تأتي عن طريق الترغيب والترهيب، أو في عن طريق البيان، أن الإنسان يبين له الأمر الذي سيقدم عليه، الأمر الذي سيقدم عليه. مثلا إذا كنا سنقدم على رمضان أن فيه من الطاعات كذا، وأن أجر كل طاعة من الطاعات كذا، وأنها أمر أيام لا تعوض، وأن العشر الأواخر فيها ليلة خير من ألف شهر، وأنه يحصل للإنسان كذا وكذا من تكفير الذنوب والآثام ورفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات والعتق من النيران وغير ذلك من الأشياء، فيحدث شيء من التهيئة، وهذه ما يسمى بالتهيئة النفسية، فيعقد الإنسان العزم على أن يحصل هذه الدرجات كلها التي رتبها الله سبحانه وتعالى للأعمال. الإنسان مقدم على الحج، يعرف ثواب الحج، يعرف ماهية الحج، يعرف ما رتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء في الحج، من أول التلبية إلى الطواف إلى السعي بين الصفا والمروة إلى الوقوف بعرفة إلى كذا من الأعمال، بحيث يتهيأ نفسيا لتحصيل هذا، ويكون عنده همة عليه ويعقد عزم على إدراك هذا الأمر كله على تمامه وكماله. فهذا مطلوب التهيئة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني الإنسان لو أراد أنه يفعل الطاعة حيتهيأ لها ويعد العدة التي تصلح لهذه المهمة التي يقدم عليها. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو فإلى آخر الآيات. التهيئة هذه جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر دخل الجنة، وقال قوموا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فسأل هذا عمير بن الحمام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين الجنة ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فيقتلني هؤلاء، يعني ليس هناك بيني وبين الجنة إلا أن أموت في ساحة القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بنعم، فكان معه تمرات يأكل فيها فألقاها وقال إن عشت حتى أكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل. إذن هذه التهيئة جعلت هناك أثر من وجود الحماس في نفوس المسلمين، وجعلت هناك نية يحتسبها من الأجر، يعني يعرف ماهية الأمر فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى في نية بيعقدها، في وهي نية أن يموت في سبيل الله، حتى لو لم يمت يكون له أجر على هذه النية، فهو بيعقد نية. الأمر الثالث أنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله على تمام وكمال العمل في الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. الرابع يسعى إلى تحقيق هذه المنزلة، يسعى إلى تحقيق هذه المنزلة. فهذه الأمور كلها بتأتي بعد التهيئة الإيمانية التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك سأله عوف بن الحارث بن عفراء فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، يعني بغير درع، فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه. كل هذا فيه البذل والعطاء في سبيل الله. عندما يعرف الإنسان الأجر المرتب على ذلك وأنه أجر كبير جدا، فعند ذلك يكون الموت عنده أحب إليه من الحياة، عندما يعرف ما بعد هذه الحياة مما يناله من الأجر والمثوبة يكون الموت أحب إليه من الحياة. وحينئذ أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد، وكانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه قاموا بهجوم كاسح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يثب في الدرع وقد تقدمهم، فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وكان إذا حمي الوطيس في المعركة الناس كانوا يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمون به عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة القوم. والإنسان إذا أراد أن يبدأ بشيء ويريد أن يكون هناك طاعة له في ذلك أو امتثال أو اقتداء، فلا بد أن يكون في طليعة الناس، لا بد أن يكون هو الذي يبدأ بنفسه. عشان كده بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خطبة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. فبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع. فإنسان يبدأ بنفسه ويكون أيضا في طليعة القوم، يكون في طليعة القوم، لأن الفعل أيضا أبلغ من القول، لأن الفعل أبلغ من القول، ولأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. وهنجد ذلك في قضية الحديبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرجعوا في هذه السنة، وأمرهم أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يحلقوا رؤوسهم. فوجد أن الناس لم يستجيبوا لهذا، فلما دخل على أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب من هذا الأمر، فرأت ذلك في وجهه، فسألته عن ذلك، فقال: ألا تري أن الناس لم يمتثلوا لما أمرتهم به؟ فقالت: أخرج إلى الناس فاذبح هديك واحلق رأسك فقط، لم تقل له أزيد من ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذبح هديه وحلق رأسه، فأخذ الناس يذبحون هديهم ويحلقون رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من سرعة الإنجاز. فدائما القول أبلغ من العمل، أبلغ من القول، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، لسان الحال أبلغ من لسان المقال. فهنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة القوم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم بيبص الروح في نفوس هؤلاء الجنود بإشعال الحماسة والأمر بالثبات والوعد بالجنة، وكل هذا له أثر في المعركة. فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة. ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، يعني التطيح رأسه ولا يعرفون من ضرب هذا المشرك، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها، يعني تقطع يد الرجل لا يدرى من ضربها. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربه بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة أمامه، فخر مستلقيا. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت. فاخضر ذلك أجمع، يعني تلون باللون الأزرق وجهه. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدر السماء الثالثة، يعني هذا ملك من السماء الثالثة. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وقال علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال. هذا يدل على نزول الملائكة وتأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. مش شرط الملائكة تنزل، مش شرط الملائكة تنزل، لأن الله سبحانه وتعالى قد يهلك الخصوم بغير الملائكة، كما أهلك يعني أبرهة الحبشي لما أراد هدم الكعبة بطير، طير أبابيل يعني متتابعة تأتي في زرافات وجماعات متتابعة، هذه طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول. فهذا قد يرسل الله سبحانه وتعالى صيحة تقتلع قلوبهم من أجوافهم، قد يلقي الله في قلوبهم الرعب، قد يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم نارا تحرقهم أو ماء يغرقهم أو خسف أو مسخ أو قذف أو غير ذلك من الأشياء. هناك جنود عديدة جدا، قد يسلط عليهم حشرات تهلكهم أو بيئة أمراض مثلا يسلطها عليهم ربنا سبحانه وتعالى فتهلكهم كالطاعون وغيره. الطاعون هو الداء الذي ليس له علاج، فقد يبتليهم الله سبحانه وتعالى بأمراض تهلكهم. إذن المسألة ليست نزول الملائكة، ليست نزول الملائكة، ولكن هناك جنود كثيرة جدا وما يعلم جنود ربك إلا هو. الريح يسلطها الله سبحانه وتعالى على العباد فتهلكهم، إعصار يدمر البلاد ويهلك العباد إذا أرسله الله سبحانه وتعالى عليه. إذن الإنسان يعمل ما أمره الله عز وجل به من الأخذ بالأسباب المادية، ثم يكون عنده الأسباب الإيمانية موجودة في هذا المناسبة لهذا الأمر، ثم يعني يلقي كل ما عنده على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيوفقه إلى هذا وسيجعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك الخير إذا أخذ بالأسباب المادية والأسباب المعنوية. إبليس ينسحب من ميدان القتال. إبليس جاء معهم في المعركة لأنهم كان هناك قبيلة في نزاع بينها وبين قريش، وخافوا أنه هؤلاء يتعرضون لهم أو يتحالفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم هو يعني إبليس وقال لهم إني جار لكم، يعني ما تخافوش من القبيلة دي أنا معاكم، وصور لهم أنه هو معه قبائل العرب، وجاء إبليس لكي يعني يضرب الضربة القاسمة في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن أهل الباطل لا ييأسون من نصرة باطله، لا ييأسون من نصرة باطله. إبليس يعلم أنه لا يمكن أن ينتصر على نبي، يعني هذا إبليس يعلم هذا أنه لا يمكن أن ينتصر على نبي، ولا يمكن أن يقضي على دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لا ييأس، لا ييأس. إذا كان إبليس بيعمل اللي عليه يقول لك نعمل كل أبذل كل ما في طاقتي في منع الحق من الانتشار وفي نشر الباطل على أوسع رقعة من الأرض، وأنا بعمل اللي علي حتى لو كنت عارف إن ده مش هيحصل، لكن أنا بأدي الدور اللي علي. إذا كان هذا أهل الباطل يفعلون ذلك، فأهل الحق أولى إن هم يبذلون كل الجهد، كل الجهد حتى لو كانوا عارفين. أقول لك أنا الراجل ده هكلمه مش هيستجيب، أو المرأة دي هكلمها مش هتستجيب، حتى لو كان هذا، حتى لو كان هذا الأمر، لابد إن احنا ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، نبذل كل ما في الوسع والطاقة في دعوة الناس حتى لو كنا عارفين إن هم مش هيستجيبوا، لكن احنا ده دورنا اللي احنا بنأدين ونقوم به، لابد أن نبذل كل ما في الوسع والطاقة في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لأن هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركين يجمعون أنفسهم ويقفون صفا واحدا في مواجهة الحق وينشرون الباطل وغير ذلك، ولا بغير كلل ولا ملل، بغير كلل ولا ملل. ونجد إن احنا كأصحاب الحق نقول ده بيعملوا فينا وبيتأمروا علينا ويفعلوا كذا وكذا وكذا، طب ماذا نفعل نحن؟ يعني هم يتأمرون علينا ويعدون الخطط ويجهزون وينفقون الأموال وغير ذلك، فلكن ماذا نفعل نحن في مواجهة هذا؟ احنا بنرمي الخذلان اللي احنا فيه والهزيمة اللي احنا فيها والانكسار اللي احنا فيها على قوة عدونا، على مكر عدونا، على خديعة عدونا، على تخطيط عدونا، على المؤامرة من قبل الأعداء. لكن ماذا قدمنا نحن لدين الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين ولدفع هذه المؤامرات ووقف هذا الكيد والحيل التي يستخدمونها إلا الاستكانة؟ وبعدين نجد أن الناس يلتفت بعضها لبعض، اللي يجي يعمل حاجة ينتقدوه، وطبعا إذا فعلها بضعف فكان الضعف فيها ظاهر، فتجد النقد يكون كثيرا عليه، لكن هذا فعل ما يمكنه، فعل ما يقدر عليه، ومن فعل ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به. الإنسان إذا فعل ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به، فلابد أن يعني الكفار تنادوا فيما بينهم أن أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يعني تعالوا اتحدوا كلكم يا أهل الباطل ضد هذا الحق. أنمشوا واصبروا على آلهتكم، أنمشوا واصبروا، آلهة باطل، آلهة باطلة كلها، وهم بيتنادوا فيما بينهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم. ألا نمشي نحن ونصبر على ديننا، ونصبر على ديننا ونبذل من أجل هذا الدين؟ فنجد أن الإبليس رغم عارف أن هو من البداية أنه داخل معركة خاسرة، أنه داخل معركة خاسرة، لكن مصر على أن يفعل ويبذل كل ما في طاقته، أن يبذل كل ما في طاقته في خدمة هدفه، في خدمة قضيته اللي هو موجود فيها في الحياة الدنيا. له قضية هو في هذا في هذه الحياة الدنيا، وهي إغواء الناس وتكثير أهل النار وتقليل أهل الجنة. دي قضية إبليس، إنه يكثر أهل النار ويقلل أهل الجنة، وإحنا قضيتنا عكسه، إن إحنا نكثر أهل الجنة ونقلل أهل النار. لكن هو بيعطي بكل يعني قوة في قضيته، وإحنا بنتصرف بكل ضعف في قضيتنا. ولما رأى إبليس، وقد كان جاء في سورة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي كما ذكرنا، ولم يكن فارقه منذ ذلك الوقت، فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن سراقة، فوكز في صدر الحارث فألقى، ثم خرج هاربا، وقال له المشركون إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر، حتى ألقى نفسه في البحر. البحر طبعا هو البحر الأحمر وناحية ينبع، وده في يعني بدر، هي بين ينبع وبين المدينة، بين البحر وبين المدينة. فحتى ألقى نفسه في البحر، فر من المعركة. يبقى مهما حشد الباطل، مهما حشد جنوده، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن مهما كانت عندهم من الأموال ينفقونها، فالله سبحانه وتعالى سيبطل هذا كله، سيبطل هذا كله. ومهما كانت لهم قوة ومكر وكيد وكذا، فالله سبحانه وتعالى سيبطل هذا الكيد وهذا المكر. المهم أن يكون لنا دور إحنا في إعزاز دين الله سبحانه وتعالى، في دفع الشر عن هذا الدين. الهزيمة الساحقة. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون، حتى تمت عليهم الهزيمة. صمود أبي جهل. أما الطاغية الأكبر أبو جهل فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا والله. ثم قال: حلف باللات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال. ما زال يعني يحاول هو أيضا يشجع قومه بالثبات، لكن هذه محاولات اليائس، هذه محاولات اليائس. قال: ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. يعني ما تقتلهمش، احنا عايزين ناخدهم كلهم أسرى. هذا نوع من الغرور يعني في هذا الأمر، أو اللوثة بقى نتيجة الهزيمة تحدث لوثة في عقول هؤلاء فيهذون بهذه الكلمات. ولكن سرعان ما تبددت له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات، وحينئذ ظهر هذا الطاغية ورآه المسلمون يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين. فهذا فيه مصرع أبي جهل. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفس من نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، وقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. يعني هذا الأمر فيه أولا أن الله سبحانه وتعالى جعل مقتل هذا المتغطرس على يد صبيين صغيرين، وهذا فيه نوع من الإذلال والإهانة له لأبي جهل. والأمر الثاني فيه حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تنشئة أولاد المسلمين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يريد أن يقتله أو يقتل، هذا الصبي يريد أن يقتل أبا جهل أو يقتل هو. والسبب في ذلك هو أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التربية والتنشئة على حب الدين وعلى حب الله وعلى حب رسوله وعلى حب القرآن وعلى حب الصحابة وعلى حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب المؤمنين. فهذا ما ينبغي أن ينشأ عليه الإنسان، أن يكون هذا الحب متمكن من قلبه. فهذان الصبيان يعني قتل أبو جهل عليه من الله ما يستحق. وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن جموح: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، يعني في مثل الشجر الملتف أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشرك شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة، يعني كأنه في شجرة ملتفة الأغصان بحيث لا يصل الإنسان إلى ما في داخلها من كثرة الرماح التي كانت تحمي أبو جهل، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه أطارتها بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضحة النوى حين يضرب بها. المرضحة الحجر اللي بيكسر به النوى، أهل المدينة كانوا يكسرون النوى ويطعمونه للإبل، فأحيانا لما تضربها تيجي في طرف النوى فتطيح النواة. فبيقول يعني هي كانت عبارة عن نواة من شدة أنها طاحت. طبعا ضربة الغلام الصغير مش هتبقى بنفس القوة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمده بهذه القوة وهو الذي قطعها سبحانه وتعالى. فقال يعني أطارتها بنصف ساقه، والله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضحة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلده من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. يعني ضربوا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، وكان له يعني إسهامات كثيرة جدا بعد إسلامه رضي الله عنه، ومات رضي الله عنه، قتل في غزوة اليرموك. هو ضربه في يده فقطعها فتعلقت بجلده، فأخذ يعني يقاتل طول اليوم وهو بيجرجر يده، فلما يعني شغبت عليه يده لخماه يعني يده، فوضعها في الأرض وداس عليها برجله وشد يده فقطعها وألقاه عشان يتفرغ للقتال، عشان يتفرغ للقتال. وده كله لا يشعر هو بهذه الإصابة، لا يشعر بالجرح، لا يشعر بالألم، لا يشعر بكذا، لأن الإنسان إذا كان ينظر إلى شيء جزاؤه عظيم جدا فإنه يهون عليه ما دون ذلك. ولذلك قالوا: إذا استحضر الناس الجزاء، إذا استحضر الناس الجزاء هان عليهم البلاء، هان عليهم البلاء. كما يقول الغزالي رحمه الله: لو أتيت بفقير معدم فقلت له: كلما جلدتك جلد أعطيتك دينارا، لتمنى الفقير أن يجلد ألف جلدة، لا لأن الجلد لا يوجع ولكن الجزاء عظيم. عايز ياخد ألف دينار فيتمنى أن هو يجلد ألف جلدة، مش لأن الجلد ما بيوجعش، الجلد هيوجع، بس هو الجزاء أعظم بالنسبة له، الجزاء اللي هو الألف دينار أعظم من الإيه؟ أعظم من الجلد. فلذلك إذا استحضر الناس، يعني أن إحنا بنجد مثلا المريض يذهب إلى الطبيب، الطبيب يقول له خد حقن وخد كذا ودواء، وهو الدواء مر شديد، وهو يجي ياخد الدواء في وقته مع شدة مرارته يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ومع ذلك يواظب عليه. ليه؟ لأنه مستحضر عظم الشفاء، مستحضر عظم الشفاء، فيهون عليه ما هو دون ذلك. فهؤلاء لما استحضروا عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى هان عليهم كل ما هو دون ذلك، سواء كان من الجراح، من الموت وغيره، كل هذا يهون إذا استحضروا عظم الجزاء. يعني وده مثلا نشوف أن رجل كان من السلف رحمهم الله، كان ابنه مات فخرج على الناس داهن الرأس في أحسن الثياب، فقيل له: يموت عبد الله وتخرج على الناس هكذا؟ فقال: أفأستكين لها وقد أبدلني الله بثلاث، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هو استحضر هذه الأشياء الثلاثة اللي هي الجزاء على صبره واحتسابه، فهان عليه البلاء، فما كان منه إلا الصبر والاحتساب، إلا الصبر والاحتساب. فهذا هو الأمر. عشان كده التهيئة النفسية مطلوبة جدا، التهيئة النفسية مطلوبة جدا، ان احنا نهيئ الناس تهيئة نفسية اللي هي التهيئة الإيمانية، علشان يهون عليهم هذه الأمور. هذه الأمور تهون على الإنسان كل ما يتعرض له، لأن الإنسان إذا قام يدعو إلى الحق لابد أن يعاند ولابد أن يتعرض للأذى. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تواصوا بالحق أوذوا في الله، فلا بد أن يصبروا. يبقى هذا ما ينبغي أن احنا نهيئ له في الأعمال التي نعمل فيها لله سبحانه وتعالى، أن يكون هناك تهيئة إيمانية. فيقول فتعلقت بجلده من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما أذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، يعني قطعها. ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته. معوذ بعد كده الفتى الثاني ده مر به فضربه حتى أثبته، يعني قتله، فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل رضي الله عنه. ولما انتهت المعركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه رمق. يعني يبقى في ثلاثة ضربوه يعني في هذا الأمر، معاذ ابن عمرو بن الجموح، معاذ ابن عمرو ابن الجموح، وكان معاذ وأخوه فتيان صغيران، وكان أبوهما اللي هو عمرو بن الجموح كان أعرج، كان أبوهم أعرج، فقال لأبيهما أنت لا تخرج ونحن نكفيك هذا، إحنا هنقاتل بدالك وأنت ومنعوه من القتال، منعوه أنه يخرج للقتال، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له وبكى وقال يا رسول الله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي. يعني مع أنه الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أنه ليس على الأعرج من حرج، أنه ليس هناك حرج على الأعرج، يعني لكن أصر عمرو بن الجموح أن يقاتل وقال يا رسول الله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي. فمعاذ بن عمرو بن الجموح ويعني كان ومعوذ بن عفراء، ومعوذ ابن عفراء دول فتيان اللي كانوا مع واحد عن يمين عبد الرحمن بن عوف والثاني عن ايه عن يسار. حتى عبد الرحمن بن عوف قال لم أجد مكانا أقف إليه فيه إلا بين صبيين صغيرين، يعني اللي وقفني في المكان ده، يعني شيخ كبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فبقي جزء وحيد أنه هو فضل رمق في أبي جهل فقتله عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو كان يعذب عبد الله بن مسعود، فالله سبحانه وتعالى أبقى جزء من الحياة في أبي جهل حتى جاء عبد الله بن مسعود فقتله. فشارك في قتل أبو جهل ثلاثة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال ماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه، من رجل قتلتموه، أي ليس علي عار، فلن أبعد أن أكون رجلا أن أكون رجلا قتله قومه. أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال فلو غير أكار قتلني. الأكار الحراس اللي بيحرس الأرض بيعير عبد الله بن مسعود يعني، فقال بيعيره بفقره، فقال لو غير أكار قتلني. ثم قال أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ورسوله. ثم قال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع، يا رويع الغنم، تصغير الراعي يعني. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال الله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثا ثم قال الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه فقال هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل، لما كان منه من الإكثار من تعذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هناك يعني تبقى بقية من روائع الإيمان في هذه المعركة نذكر بعضها، لأنه يعني نريد أن ندرك جنازة والد أخينا حسن المصري، فسنذكر يعني شيئا من روائع الإيمان في هذه المعركة. أولها روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف والله لقد نافق، يعني هذا الرجل. فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيدا. دائما الشيطان ينزغ في نفوس الناس خصوصا في العمل الجماعي الذي يكون فيه توزيع للأدوار، وبعض الأوامر التي يكون فيها بحسابات للمصالح والمفاسد، فقد لا يفهم بعض الناس يعني فلسفة القرار أو مبررات هذا القرار، فتجد في نفسه اعتراض أو قد يظهر هذا الاعتراض. ولكن للأسف أن الاعتراضات في الأزمات قد تؤدي إلى إضعاف الصف وإلى الفت في عضد القوم، وبالتالي لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. المشكلة أن بعض الناس لا يفهم هذا، يعني عند صدور قرار في أزمة، عند صدور قرار في أزمة نجد أن الناس اللي ما فهموش فلسفة القرار لا يسعون لمعرفة فلسفة القرار، بل ينتقدون ويفتون في العضد ويتأخرون عن الصف ويرفضون المشاركة في العمل وغير ذلك من الأشياء التي تضعف، وهم لا يفهمون أن وجود الضعف سيعم على الجميع أثره، سيعم على الجميع أثره. يعني إذا إحنا أنت في وسط جماعة، الجماعة هذه من 100، 100 لها قوة بحيث أنها مسيطرة ولها مهابة والناس تحسب لها حساب على أنها 100، فاتخذت قرارا فتفرق الناس، هذه 10 في مكان وهذا 10 لهم اعتراض وعشرة، فبقي 10 منهم، لا تصير المهابة العشرة دول في نفوس الناس مثل 100، ولا يكون قرارهم له نفس القوة، ولا يكون أدائهم في العمل له نفس قوة 100، وبالتالي عندما يضعفون حينئذ الخصوم تتكالب عليهم وتستهين بهم وتمنعهم حقوقهم جميعا وهم متفرقين هذه التفرقة. وها كثير من الناس لا يفهم هذا، كثير من الناس لا يفهم هذا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم منع خروج المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. يبقى هتحدث الفتنة، هتفرق الناس، يحدث الضعف، تحدث الهزيمة، تحدث الهزيمة. فهنا الرجل ده بيقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اضربوا المشركين، ودول أبائنا وأعمامنا. ما هو أهل قريش دول أباء وأعمام المهاجرين، وبعدين بيقول لنا ما تضربوش عمي، ما تضربوش بني هاشم وكذا. ها فده هذه الأمور هتخلي ناس كتير يقول لا طب واحنا كمان ما نقتلش قرايبنا واحنا كذا، ده وتحدث فتنة في الجيش ويحدث هزيمة للجيش. فأبو حذيفة اعتذر عن هذا وقال هذا أمر لا تكفره إلا الشهادة، ندم يعني، لأن الشيطان ينزغ في نفوس الناس. إذا قدمت واحد يقول لك طب ليه قدمت ده، طب قدمنا غيره يقول لك طب ليه قدمت ده، ولو أخرنا واحد طب ليه أخرت، طب ليه قدمت وليه أخرت. ما لازم واحد يتقدم واحد يتأخر. إحنا ماشيين مثلا زي اللي نيجي مثلا كنا نسافر العمرة ولا الحج بري، كل الإخوة اللي في الأوتوبيس عايزين يقعدوا في الكرسي الأمامي. طب إزاي 45 راكب يقعدوا في الكرسيين اللي قدام؟ جيب أوتوبيس يمشي بالعرض، ها؟ يعني جيب أوتوبيس يمشي بالعرض عشان الناس كلها تقعد قدام. اللي قاعد في الكرسي الثاني زعلان عايز يقعد في الكرسي الأمامي، ما أنا لو قدمتك ده يزعل، لو أخرت ده يزعل. طب والكنبة اللي ورا اللي هي أسوأ مكان في الأوتوبيس دي هتسافر فاضية ولا هيركبها هيقعد عليها ناس؟ لكن في أنت بتيجي تخلي الناس الكبار قدام، تخلي الشباب وراء، تخلي النساء في الجزء الخلفي عشان تعمل ستارة بيقدروا ياخدوا راحتهم، يخلعوا النقاب، حاجات ذكر. في فلسفة للقرار، في فلسفة لهذا القرار. الكنبة تاخدها أختين ومعهم أولاد بحيث تقدر تنيمهم جنبيها تعملهم. إذا أنت تقعد تخطط يقعد طب ليه ده أنا قاعد قدام، طب وليه ده قاعد ورا، وده اللي كذا، وده اللي طب ليه ما خدش أنا الكنبة، عايز ينام هو لوحده على الكنبة. طب يعني لابد أن يكون إحنا لما ناخد قرار خلص يعني القرار ده نفهم فلسفة القرار. ماشي تسأل تقول الله ليه كذا، ممكن نقول لك إحنا ليه اتخذنا القرار بهذه الكيفية، لكن ان احنا كلنا نيجي نأخر واحد ليه تأخر، ونقدم واحد ليه تقدم، فده ما ينفعش في العمل الجماعي، خصوصا في وانت في الأزمة، وانت في الأزمة وفي تسوية الصفوف وفي المقاتلة والعدو متربص بيك وجامع كل قوته، وبعدين انت قاعد تقول ليه ده أخرت ده وليه قدمت ده. وكان النهي عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وكان لا يؤذيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيطمع في إيه؟ في إسلامه، إن هو لو أسره إن هو يطمع في إسلامه، ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقد صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله، وذلك أن أبو المجذر ابن زياد البلوي لقيه في المعركة ومعه زميل له يقاتلان سويا، فقال المجذر يا أبا البختري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك، فقال وزميلي، فقال المجذر لا والله ما نحن بتارك زميلك، فقال والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا، ثم اقتتل فاضطر المجذر إلى قتله. يعني يبقى هم وفوا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أبى إلا أن يقتل فقتلوا. هنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة ما يتعلق بدروس المستفادة من هذه الغزوة الكريمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.